إذن المسافر نقول الأفضل أن تصوم ما لم يشق عليك، فالأفضل أن تفطر. إذا صام المسافر حصل على فوائد أربع، اسمع لها يا رجل، يحصل على فوائد أربع. الفائدة الأولى أن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان يصوم في السفر، ولما شكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام، وكان ذلك بعد صلاة العصر، استمع يا ولد للدين الإسلامي السهل اليسير، بعد صلاة العصر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فأمر صلى الله عليه وسلم بماء في إناء وهو على الراحلة، فوضعه على فخذه الشريفة والناس ينظرون، وشرب متى؟ بعد العصر، ما بقي إلا قليلا. لكن هذا الدين ولله الحمد، أسأل الله أن يثبتني وإياكم عليه إلى الموت، هذا الدين دين اليسر والسهولة، شرب والناس ينظرون فأفطروا، لأنهم ينتظرون إمامهم وقائدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان في حر شديد، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني أكثرهم ظلالا اللي معه كساء يجعله على رأسه منين؟ عن الشمس. قال حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. اثنين، إذن الصوم في السفر فيه تمام الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. ثانيا، الصوم في السفر أسهل على الإنسان، ولذلك نجد الإنسان إذا كان عليه قضاء يصعب عليه القضاء، له يوم واحد تلقاه كل يوم يقول باسل أصوم بكرة أصوم ويروح عليه اليوم، لكن إذا صام في رمضان إيش يسهل. الفائدة الرابعة الثالثة أنه إذا جاء العيد والإنسان قد صام، صار العيد عيد سرور له لأنه لم يتعلق بذمته شيء، لكن إذا بقي عليه أيام تجده وإن كان عيدا إذا ذكر أن عليه أيام من رمضان تنقص سروره وكأنه لم يكن عيدا له. فوائد كم يا رجل، وين رايح؟ طيب كم فائدة قلنا؟ ثلاث. الفائدة الرابعة أنه يصادف الشهر الذي اختاره الله تعالى للصيام وهو إيش؟ رمضان. إذن يا أخي إذا لم يكن عليك مشقة في الصوم وأنت مسافر فصم، والحمد لله. إذا أحببت أن تفطر فأفطر. طيب رجل صام في السفر، صام في السفر ثم بدا له أن يفطر، هل له أن يفطر أو لا؟ نعم له أن يفطر يا أخي، له، لو ما بقي إلا ساعة من النهار له أن يفطر. طيب رجل مسافر هو وزوجته، مسافر وزوجته صائمين، فوصل مكة وطاف وسعيا وقصرت المرأة وحلق الرجل، انتهت العمرة ولا ما انتهت؟ وهما صائمان. ثم إن الرجل أراد امرأته، هل له أن يفعل أو لا؟ يا ناس اتقوا الله. في بلد الله الحرام وفي رمضان وبعد أداء العمرة، هل له أن يأتي أهله أو لا؟ نعم، لعل الذي ليس معه أهله يقول لا. طيب، على كل حال الحمد لله أن يأتي أهله، له أن يأتي أهله. لماذا؟ لأن الصائم، لأن المسافر إذا كان صائما فله أن يفطر. والحمد لله بعض العلماء رحمهم الله وش قالوا؟ قالوا يأكل أولا ويشرب ثم يأتي أهله ليكون أتاهم بعد الفطر. فنقول له يا أخي وش الفرق بين الأكل والشرب والأهل؟ كلها في آية واحدة، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. فله أن يفطر بالأكل والشرب وله أن يفطر بأهله. أفطر. طيب مش عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ نعم، أنا ما أسأل عليه قضاء والكفارة ما عليه. بارك الله فيكم ما شاء الله. إذا نقول على هذا الرجل قضاء يوم وليس عليه كفارة لأنه لا يلزمه الإتمام. طيب، رجل مسافر صائم وقدم إلى بلده وهو صائم، هل يلزمه الإمساك أو لا؟ أنتم فاهمين كلامي ولا لا؟ صائم في السفر ووصل إلى بلده بعد الظهر، هل له أن يفطر؟ لا، ليس له أن يفطر، لأن الرجل كان صائما وما زاده قدومه إلى بلده إلا وجوب إمساك، فلا يجوز أن يفطر. طيب، رجل مسافر مفطر قدم إلى بلده، هل له أن يستمر في فطره أو يلزمه الإمساك؟ طيب، يستمر في إيش؟ في الفطر أو يلزمه الإمساك؟ ما شاء الله، في الإجماع. طيب، أجمع الحاضرون على أن له أن يستمر في فطره، واختلف العلماء السابقون في هذه المسألة على قولين. فمن العلماء من يقول يلزمه الإمساك لأن السفر الذي هو علة جواز الفطر قد انقضى فيلزمه أن يمسك، ومنهم من قال لا يلزمه لأن هذا أفطر أول النهار بإذن الله عز وجل، والصيام لا يكون إلا من الفجر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخرة، يعني من جاز له الفطر في أول النهار فليستمر. والصحيح أنه لا يلزمه الإمساك لأن هذا الإمساك لا يستفيد منه، إذ أنه لو أمسك لزمه القضاء. إذا ما الفائدة؟ والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهذا الرجل الذي قلنا أمسك ولا يجزئك معناه أننا عذبناه فقط. فالصواب من أقوال العلماء أنه لا يلزمه الإمساك وله أن يستمر في فطره لأنه قدم مفطرا، وحرمة النهار في حقه قد زالت بسفره. لكن هل لي أن أقول؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، وأجمع الحاضرون لهذا الدرس على أنه لا إمساك عليه. نعم، فيكون إجماعا بعد اختلاف. أجاب لا، لأن لا نمثل شيئا في الواقع. طيب، وش باقي؟ انتفاء الموانع. نعم، فالمرأة الحائض لا تصوم بإجماع المسلمين، ويجب عليها أن تقضي بإجماع المسلمين، وكذلك النفساء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس يوم عيد، يوم عيد وأظنه عيد، عيد الفطر، وكان صلى الله عليه وسلم من هديه التبليغ، التبليغ للرجال والنساء. لما انتهى من خطبة الرجال تقدم إلى النساء، اسمع يا رجل، ووعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. والصدقة تقي الإنسان عذاب النار. فقلنا: يا رسول الله، ما نقصان عقولنا وما نقصان ديننا. شوف سبحان الله، المرأة ما تريد أن ينقص منها شيء. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليست شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ الجواب: بلى، إن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. هذا نقص عقل. وقد أشار الله إلى هذا في قوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والضلال هنا نوعان: إما نسيان وإما خطأ. طيب، أما نقصان دينها، قالوا: ما نقصان دينها؟ رضي الله عنهم، قصدهن العلم وقصد الاعتراض. نساء وقتنا هذا إذا رأينا الشرع قد خالف بين الرجال والنساء يسألنا سؤال اعتراض، وليس كل النساء، لا، لكن بعض النساء الذين اجتمع في حقهن نقص العقل والدين وركوب الشيطان لمخهن. طيب، قالوا: ما نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ الجواب: جيبوا جماعة، بلى، هذا نقص دين. تبقى المرأة 6 أيام أو 7 وهذا الوسط لا تصلي ولا تصوم، هذا نقص دين، فاتها الأجر. لكن الحائض وكذلك النفساء تؤجر بترك الصلاة والصيام امتثالا لأمر الله ورسوله. شوف، الله أكبر، الله لا يضيع أجر. هي ينقص أجرها بس لأنها لا تصلي ولا تصوم، لكن تثاب من وجه آخر. ما هو؟ امتثال الأمر. لو عاندت المرأة وقالت: بصوم حتى لا ينقص ديني، ماذا نقول؟ نقول: نقص دينك الآن بالمعصية، وصومك لا ينفعك. فالحمد لله على نعمة، لما نقص دين المرأة بترك الصلاة والصيام أيام الحيض زاد من جهة أخرى، وهو امتثال أمر الله ورسوله. لأني أعلم أن المرأة سوف يحز في نفسها أن المسلمين صائمون وهي مفطرة، لكن إذا علمت أن هذا من باب قول الله تعالى: سمعنا وأطعنا، طابت نفسها. وهذا والحمد لله حال كثير من النساء. طيب، لو قال قائل: إذا كان ترك الصيام نقصانا في دينها، لماذا لا تقولون إنه يستحب للمرأة في شهر رمضان أن تستعمل الحبوب المانعة من الحيض؟ لماذا تضيقون علينا وتقولون لا تستعمل النساء هذه الحبوب؟ تقول النساء: دعونا نأكلون حتى لا يأتي الحيض. فما الجواب؟ يلا الجواب عليكم. ايش؟ طيب، ترى حكم الله، وين الحكم؟ وين الحكم؟ ها؟ ها؟ ايه؟ لا، ما هي حبوب منع الحمل، حبوب منع الحيض. اي طيب، بس نعم، قم اي طيب اسرع. نقول اولا هذا الحيض كتبه الله على بنت ادم كتابه قدريه، ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام المؤمنين عائشه وهي تبكي وهي اتت من من من المدينه هي ومع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع، حاضت في اثناء الطريق في موضع يقال له سرف، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وسألت إيش، فأخبرت أنها حاضر، فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنت آدم، يعني مو خاص بس كل بنت آدم تحيض، فلترضي بحكم الله وكتابة الله. فنقول هذا شيء كتبه الله على بنت آدم وهو من مصلحة المرأة، لأن هذه الإفرازات الدموية لو بقيت لضرت بالمرأة، فإذا خرجت في وقتها صار ذلك صحة لها. وأيضا هذه الحبوب ثبت عندي من أطباء مختصين مخلصين صادقين أن فيها أضرارا متعددة، حتى إن بعضهم كتب لي صفحة فيها 17 ضرر أو أكثر. ولهذا يا أخواني كثر في زمننا هذا الأجنة المشوهة. تعرفون الأجنة مش ما هي؟ وش الأجنة؟ ها؟ الأحمال. كثر الأجنة المشوهة، لأن هذه الحبوب تحدث اضطرابات في الرحم واضطرابات في الدم واضطرابات في الأعصاب، فهي ضارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. باقي 4 دقائق على انتهاء الوقت، نكمل ولا ناخذ سؤال وسؤالين؟ المهم اضبطوا 6 شروط لوجوب الصيام، وذكرناها مفصلة مشروحة، والليلة القادمة إن شاء الله نذكر ما هي الأشياء التي يصام عنها، لأن الليلة لا يمكن نذكرها إن شاء الله تعالى. ولكني هل ترون هل ترون يا أخوان مشورة استشيركم، هل ترون أو هل ترون أن أجري اختبارا في هذه الشروط التي درسناها الليلة؟ نعم، أو نخلي المسألة تحت القش ما ندري تحت نار ولا غير نار. نعم إيش اختبار؟ طيب إن شاء الله تعالى. طيب هذا الذي يلقي الأسئلة الليلة يقول إنك وعدت بالكلام على التوسل، وعدت بالكلام على التوسل. نعم، والتوسل أذكره إجمالا. أول التوسل بأسماء الله عامة، بصفات الله عامة، باسم معين من أسماء الله، بصفة معينة من صفات الله، بأفعال الله، بالإيمان بالله، باتباع رسول الله، بدعاء الرجل الصالح، بحال الداعي. كم هذه؟ 9. هذه هي، ولكنها تذكر هنا مجملا كالفهرس، وفي المستقبل إن شاء الله مفصلا. ونبين أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم توسل محرم بدعي. يقول يا ربي أسألك بجاه نبيك، ما يصح. يا ربي أسألك بنبيك، ما يصح، لأن الوسيلة لا بد أن يكون لها أثر في إجابة الدعاء. ولو توسلت إلى الله بشيء لا أثر له فلا فائدة منه. وهذا الجاه أو هذا النبي الذات ليس لها أثر في إجابة الدعاء. الأثر في الإيمان بالرسول، في بمحبة الرسول، بأسماء الله، بصفات الله، بأفعال الله، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله القول فيه مفصلا إما بعد ليلة أو ليلة أو ليلتين، ونأخذ سؤالا أو سؤالين لئلا تقولوا إن هذا الدرس خلا من الأسئلة. نعم، أعطنا محمد. بسم الله. ايش هذا ذكرناها؟ الحيض. الحيض هذا مانع من وجوب الصوم، وسيأتي ان شاء الله تعالى في الدرس القادم ان الحيض اذا حدث فهو مبطل للصوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: في أي وقت يكون بدء غسل الجمعة؟ في أي وقت يبتدئ غسل الجمعة؟ وهل من اغتسل بعد العشاء ليلة الجمعة يعتبر قد اغتسل للجمعة؟ نعم. هذا يسأل عن متى يبتدئ الاغتسال يوم الجمعة. غسل يوم الجمعة واجب، يأثم الإنسان بتركه. الله الله الله، واجب غسل الجمعة، يعني يجب على الواحد إذا أراد أن يذهب للجمعة أن يغتسل؟ يجب. من قال نعم فليأتي بالدليل. قم يلا. هذا قول رسول بالمعنى متأكد؟ بارك الله فيك. جيد، غسل الجمعة واجب، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه ثبوتا لا إشكال فيه: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. من قائل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال غسل الجمعة، ما قال غسل الجنابة. واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. قائل هذا القول أعلم الناس بشريعة الله، هل عندكم معارض؟ أحد يعارض في هذا الكلام؟ أعلم الناس بشريعة الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول إنه واجب. قائل هذا القول أصدق الخلق فيما يقول، عندكم معارضة في هذا؟ لا، هو أصدق الخلق، يقول واجب. قائل هذا القول أعلم الناس بما يقول، يعني ليس قوله جزافا من غير تقدير ومن غير فهم أبدا، قوله عن فهم ثاقب، يقول غسل الجمعة واجب. طيب، قائل هذا القول أنصح الخلق للخلق، عندكم في هذا مرية؟ طيب، إذن اجتمعت هذه الأوصاف العظيمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال غسل الجمعة واجب. أفبعد هذا يشك الإنسان أن غسل الجمعة واجب؟ لا والله ما يشك. لو أن هذه العبارة في مختصر من الفقه، من كتب الفقه، قال المؤلف غسل الجمعة واجب، ماذا يقول الشراح لهذا الكتاب؟ يقول أن المؤلف يرى وجوب غسل الجمعة، وكل إنسان يفهم من هذا الكتاب أن غسل الجمعة واجب. إذن غسل الجمعة واجب على كل مكلف، ويدل لهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم. دخل عثمان بن عفان وأمير المؤمنين عمر يخطب الناس يوم الجمعة، فهمين ما أقول؟ دخل عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فعرض به عمر رضي الله عن الجميع والله هم الرجال، عرض به ولم يصرح، لكن عثمان فهم قال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم جئت، يعني ما بقيت أغتسل وأمضي الوقت، توضيت وجيت على طول. ماذا قال له النبي؟ قال والوضوء أيضا، يعني ما اغتسلت والوضوء أيضا. فعندنا الآن قول عمر وقول وفعل عثمان، من الحكم بينهما؟ من الحكم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عمر والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. واللام للأمر، يعني كيف تقتصر على الوضوء والرسول قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ واضح؟ قال هذا أمام المسلمين عموما، كل اللي في المسجد يسمعون، وفي أثناء الخطبة قطع الخطبة، قطع مواصلتها حتى يقول هذا الكلام. أفبعد هذا نأتي نحن ونقول يسن غسل الجمعة؟ والله ما أظن هذا يسعنا. لكن مع ذلك العلماء مختلفون، منهم من يرى أن غسل الجمعة واجب مطلقا، ومنهم من يرى أنه ليس بواجب مطلقا، ومنهم من يقول إن كان الإنسان فيه رائحة كريهة وجب أن يغتسل لإزالة هذه الرائحة، لأنه سوف يحضر مجتمعا واسعا، ومن ليس عنده رائحة كريهة لم يجب عليه الغسل. فما هو أقرب الأقوال إلى الصواب يا جماعة؟ ما هو؟ الوجوب مطلقا، وليكن الإنسان نظيفا، فإن غسله لا يزيده إلا نظافة. وهذا الذي نعتقده وندين الله به شتاء وصيفا، أن غسل الجمعة واجب. ولكن متى يكون؟ قبل الصلاة ولا بعدها؟ قبل الصلاة. وقبل الفجر أو بعده؟ بعد الفجر. وقبل الشمس أو بعدها؟ لا أقول بعد طلوع الشمس أحسن، بعد طلوع الشمس أحسن، ليحصل على يقين من أمره، لأن ما بين الفجر وطلوع الشمس محل إشكال، هل هو من النهار أو من الليل؟ لكنه شرعا من النهار، لأن الله أوجب على الصائم أن يمسك متى؟ إذا طلع الفجر. فمن اغتسل بعد طلوع الفجر فأرجو أن يكون غسله مجزئا، ومن أخره إلى ما بعد طلوع الشمس فإن ذلك أحوط. طيب أثابكم نعم. الله فضيلة الشيخ ولو إيش؟ نعم. أي ولو نعم أثابكم الله فضيلة ما في أسئلة إلا بالأوراق. يقول السائل ما حكم إلقاء الموعظة في المقبرة بعد دفن الميت؟ ما هو إيش؟ ما حكم إلقاء الموعظة في المقبرة بعد دفن الميت؟ ما علمت إلقاء موعظة على سبيل الخطبة، يقوم إنسان ويخطب الناس ويعظهم، ما سمعت بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم على القبر وهو يدفن، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، اللهم اجعل كتابنا مقعدنا في الجنة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما أن يقوم الإنسان خطيبا يعظ الناس فليس من السنة ولا ينبغي. أمكنة المواعظ أين؟ المساجد، المقابر للاستعاض وليس لإلقاء الخطب. وإلقاء الخطب في المقابر ربما يؤدي إلى مفاسد في المستقبل، وهي أن يعكف الناس على القبور. والمشروع إذا دفن الميت أن يقف الإنسان على القبر ويقول اللهم اغفر له 3 مرات، اللهم ثبته 3 مرات وينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ثم ينصرف الناس. وأما أن يقوم الإنسان خطيبا يخطب الناس فلا، ووالله لخير مذهب وخير سنة وخير طريق، كمل، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نغلو في دين الله ونعظ الناس في مواطن لم يعظهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما ندري، لعله في يوم من الأيام يقوم هذا الخطيب بالنعي والندب للميت فنقع في محذور، لأن الندب